اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نطلبك يا الله يا معبود يا ربنا، تغفر لنا الذنب دايم صف مشروبنا. إنا وقفنا ببابك نحن وحبابنا، نسألك جزل العطاء أصلح لنا حالنا، وواسطتنا عمر عطاس محبوبنا، وهو سندنا وهو أيضا لنا ذخرنا. عمر حبيبي ونعم الغوث عطاسنا، إمام في العلم والتقوى وهو موقنا، وابن حسين الذي في الفخر هو فخرنا، غاره وشاره سريعه يالله انظر لنا. ترحم عبيدك وتذهب منا احزاننا، وينشر العلم في الفيحة يقل العناء. تزهو حريضه بنور العلم هو نورنا، وليس ذلك بعيد في عطاء ربنا. يا سامع الصوت فضلا اسمع اخبارنا، هذا علي بن حسن هو مظهر افعالنا. هذه بضاعه عظيمه بخت من حبنا، ينصر ويعلى دواما ما يشوف العناء. وبن عبد الله اللي قد سكن عمدنا، صالح حبيبي ونعم الليث خيالنا. أبو بكر عطاس قد تمم لنا قصدنا، وبن حسن من به قد تم مطلوبنا. إذا ذكرناهم يذهب لنا همنا، إذا دعيناهم جاءوا وحضروا هنا. الحمد لله هم أهلي وأسلافنا، والخاتم صلوا على المختار هو جدنا. وآله الكل والأصحاب هم ذخرنا، والحمد لله رب العالمين.